بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به فؤاد بما أوحينا إليك لا

يا ذا Thank you.

كذلك لنصرف عنه